يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأفعال، اهدنا إلى خير الأرزاق والأقوال والأفعال والأعمال، لا يهدي بخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقي لنا في فرائض الوضوء أمران، وهما ذكر في حديث عثمان بالإيماء والتنبيه وليس بالتصريح. الأمر الأول مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، والمسألة الثانية مسألة الموالاة. أما المسألة الأولى مسألة الترتيب ففيها طرفان وسط، طرف يوجب الترتيب ويبطل الوضوء لمن تركه عامدا أو ناسيا، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وطرف آخر جعل الترتيب أمرا مستحبا ليس واجبا، وهذا قول الحنفية والمالكية. وما بين هذا وذاك قول أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي جعل الترتيب واجبا ولكنه يسقط لمن تركه ناسيا. قول أبي العباس ابن تيمية قال، وهذا الذي دل عليه يعني كثير من الأدلة كما سأتي الكلام في ذلك. فقول أبي العباس ابن تيمية يرى أن الترتيب واجب، ولكن جعله بمنزلة المأمور الذي يسقط للجهل والنسيان. على قول الشافعية والحنابلة يرونه واجبا، لا يسقط سهوا ولا جهلا، طيب، القول الذي يرى فرضية الترتيب بين أعضاء الوضوء كما ذكرنا قول الشافعي والحنابلة وقول إسحاق واختيار ابن حزم، ذكروا جملة من الأدلة على وجوب الترتيب. منها قالوا لما نظرنا في سياق الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات، فخالفت الآية في ترتيبها أن ذكرت أمرا مختلفا بين متشابهات، بمعنى أن الله أمر بالغسل للوجه، طيب، والغسل لليد، وأمر بالغسل للقدم، وذكر بين هذه المغسولات أمرا ممسوحا وهو الرأس. قالوا وعادة العرب أنها تجمع بين الأمور المتجانسة ولا تفرق بينها إلا لفائدة، عادة العرب أنها تذكر الأمور المتجانسة غسل في سياق واحد ولا تفرق بين هذه المتجانسات بذكر مختلف إلا لأمر مقصود، كما يقولون ضربت زيدا وأكرمت عمرا وضربت بكرا، بكر إنسان اسمه بكر. فذكروا أن هذا الإكرام بين شخصين وقع عليهم العقاب. قالوا هذه نكتة إنما ذكرت لعلة، فالله تبارك وتعالى ذكر ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات لأمر المقصود وهو إرادة الترتيب، وهذا نص عليه غير واحد منهم صاحب المهذب، قال: فأدخل المسح بين الغسلين وقطع حكم النظير عن النظير. أو إيه النظير؟ إيه النظير؟ الغسل في الوجه وفي اليد، إيه نظيره؟ إيه نظيره؟ غسل الرجل. فلما جاء أخرها وقدم عليها المسح لأمر مقصود، يعني في عادة العرب أن يقال مثلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لو لم يكن الترتيب مقصودا لقيل في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فذكر المختلف في نهاية السياق. فلما أدخله في السياق وأخر غسل القدم رغم أنها متجانسة مع غسل الوجه وغسل اليد، فلما جعلها يعني فلما جعل المسح مخترقا ويعني أدخله بين مغسولات، قال الشرازي: وقاطع حكم النظير عن النظير، فدل أنه قصد إيجاب الترتيب، دل أنه قصد إيجاب الترتيب. أيضا من أدلتهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه عز وجل مبينا وموضحا لما أجمل ولما أبهم ولما يعني لم يتضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه قط في حديث واحد، ولو كان ضعيفا، أنه خالف هذا الترتيب فلم يؤثر عنه قط أنه خالف هذا الترتيب، مع أنه قد أثر عنه في الصحيح بغيره أنه خالف في العدد، فتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين ومرتين مرتين، فخالف في العدد. طيب، وخالف في الهيئة بأن مسح على القدم أحيانا وغسل عليها وغسلها في أوقات أخرى، فخالف في الهيئة وخالف في العدد ولم يخالف في الترتيب قط. فإن قيل أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما قبل غسل القدمين، قلنا هذا تنازعون في أمر مختلف في مختلف وجوبه أصلا، اللي هو الإيه؟ غسل القدم، غسل إيه؟ المختلف وجوبه إيه؟ الاستنشاق والمضمضة أصالة. فدائما المنازع لا تصح منازعته إذا نازع في أمر مختلف فيه، يعني لا يعارض هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أخر المضمضة والاستنشاق. لما؟ لأن أصل المنازعة أنت تنازع في أمر أصلا إيه؟ مختلف في حكمه، ليه المضمضة والإيه؟ الاستنشاق. إنما يصح منازعتك إذا نزعت في أمر مما أجمعوا على إيجابه. نقول تاني. يبقى عندنا الآية ذكرت ممسوحا بين مغسولات، السنة التي جاءت مبينة ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس، فالنسلم هو المبين صلى الله عليه وسلم لما أبهم لما أجمل، فلم يؤثر عنه قط أنه صلى الله عليه وسلم خالف في مرة واحدة كما خالف في الصفة فغسل فمسح المغسول في القدم والمسح الخفين، وأيضا خالف لما توضأ مرة مرة مرتين مرتين إلى آخره، فلم يؤثر عنه قط أنه نكس هذا الترتيب أو نكس هذا الترتيب. قال الجويني رحمة الله عليه: لم ينقل قط أو لم ينقل قط أحد، أي من الصحابة رضي الله عنهم، أنه صلى الله عليه وسلم نكس وضوءه. التنكيس هو التنكيس يبدأ بغسل القدم ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم الوجه ثم غسل وجهه. طيب، هذا اسمه تنكيس، كما يأتي الإنسان مثلا في التنكيس في سورة محددة يقرأ في الركعة الأولى بالآية 100 وفي الركعة الثانية بالآية مثلا 90 مثلا، ده تنكيس الجمهور على تحريمه. طيب، وعدوه من سوء الأدب مع كلام الله عز وجل. الشاهد قال الجويني لم ينقل قط أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نكس وضوءه، قال فاضطرد الاضطراد يعني المعظم والاستمرار، فاضطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب. الدليل الثالث كما ذكرنا، لو كان الإخلال جائزا لفعله لو إيه؟ لو مرة. لو كان الإخلال بالترتيب جائزا لفعله مرة، كما توضأ مرة مرة، وكما غسل، وكما مسح على المغسول في مسألة في مسائل الخف. يؤيد ذلك أيضا من السنة عند أبي داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ توضأ كما أمرك الله. الذي أمر الله به الترتيب. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يعني حديث مهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يتم صلاة أحدكم، والأصل نفي الإيه؟ نفي وجود، وإلا نفي الصحة، وإلا نفي الإيه؟ الكمال، درجات ثلاثة. فهنا هذا نفي للإيه؟ نفي للصحة. طيب قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال الخطابي معلقا على الحديث فيه ويديه إلى الكعبين، قال الخطابي فيه لما بنذكر قول الخطابي تعليقا على حديث أبي داود، لأن الخطابي له كتاب إيه؟ معالم السنن، شرح فيها إيه؟ سنن أبي داود، ما أتمها ولكن ذكر فيها أهم الأبواب في الفقه والطهارة والزكاة إلى آخره. قال الخطابي فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر واجب. فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه في الذكر في الآية واجب. قال وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله ثم عطف عليه بحرف الفاء يقتضي الترتيب. قال وفعله محمول على الوجوب لأنه مفسر للآية. الدليل الثالث من الرابع، الرابع عند مسلم من حديث عمرو ابن عبسة مرفوعا حديث طويل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خلط خطاياه، ثم قال ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خلط خطاياه من أطراف لحيته. نقرأ بركة والله حبا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من أحب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم حالي بنا أن نتوقف عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خلط خطايا وجهه وفيه خياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خلط خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خلط خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خلط خطايا رأسه. والرأس لا خطايا، التفكير والظنون الباطلة، ويدخل فيها القزع، ما دام الخطايا ظاهرة باطنة. إلا خلط خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خلط خطايا رجليه من أنامله مع الماء. وجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعضاء الوضوء مرتبة بثم التي تفيد لغة بالإجماع الترتيب. قال ابن عبد البر رحمه الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم مذ، أي منذ بعثه ربه صلى الله عليه وسلم، لم يتوضأ إلا على هذا الترتيب، فصار فرضا. كلام مهم، فصار فرضا، لأنه بيان لمراد الله فيما احتمل التأويل فيه. يعني إيه؟ لا تحتمل هذا وذاك، تحتمل الترتيب وعدمه. فابن عبد البر يقول أن لا تحتمل، فيأتي فعله صلى الله عليه وسلم مبينا لما احتمل فيه التأويل. قال: فمن توضأ على غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا. كلام جميل. قال: فمن توضأ على غير ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه ما أجزأه، وكان داخلا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس على أمرنا فهو رد. الدليل الخامس، هذه أدلة الحنفية والمالكية على وجوب إيه؟ لا خلي بالك، اصحى، مش الحنفية والمالكية، كلام من الشافعية وال ومن أدلتهم أيضا قالوا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ السعي، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، لما بدأ السعي توجه إلى المسعى وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به. هذا هو المحفوظ في رواية شاذة: لو صحت لكانت حجة، وهي ابدأوا بما بدأ الله به. نحن نعلم أصوليا أن الأمر هذا على الراجح يفيد الوجوب، أما الفعل فلا يفيد الوجوب. فلما نسلم يقول أبدأوا، هذا ينقل إيه عن فعله، غير لما يقول ابدأوا. فلو صحت رواية ابدأوا لكانت حجة. طب هنا السؤال بقى، لما نقول أن رواية ابدأوا بما بدأ الله به لو صحت لكانت حجة على وجوب الترتيب؟ من أي وجهة سنقول ذلك؟ الأمر وليس فعل النبي مسألة فيها خلاف أصوليا، والراجح أنها على الاستحباب لأدلة كثيرة منها قيام رمضان. السؤال: لما نقول أن رواية ابدأوا بما مدى الله به لو صحت لكانت حجة على وجوب الترتيب في الوضوء؟ من أي وجهة؟ تفضل حسام. تفضل. يعني أنت قربت شوية. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ هنا السبب متى قيل على، لو تنزلنا أن الرواية الصحيحة اللي هي روايتي ابدأوا، متى قيلت هذه الرواية لو صحت في إيه؟ في السعي. ها، فإن قال قائل هذا الحديث قيل في مسائل السعي، فكيف يكون دليلا على وجوب الترتيب؟ هنا عندنا القاعدة الأصولية تقول إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. يعني إيه؟ وإن كان السبب الذي من أجله قيل ابدأوا في السعي، فالعبرة بعموم اللفظ. يعني إيه؟ كل أمر بدأ الله فيه صار واجبا في الحج وفي العمرة، في الوضوء وفي الصلاة. لو تنزلنا أن رواية إيه؟ ابدأوا لكانت حجة، ويكون وجه الدلالة القاعدة التي تقول إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني باختصار كده معنى القاعدة: لو أن حديثا شرع في واقعة معينة فلا يكون خاصا بها، بل يكون لها ولكل ما يشابهها. فالآية تقول إن الصفا والمروة، بدأت بالإيه؟ بالصفا، ولا بتقول إيه؟ فاغسلوا وجوهكم الآية، فبدأت بالإيه؟ بالوجه، ثم بالذي بالذي بعده. فلو صحت رواية ابدأوا لكانت حجة قوية على وجوب الترتيب، لأن القاعدة تقول إيه؟ العبرة بعموم اللفظ، ومن عموم اللفظ ابدأوا بما ده لفظ عام بدأ الله به بدأ قال إن الصفا والمروة وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وضحت كده. لكن كما ذكرنا أن اللفظ الصحيح أبدأ. أما رواية أبدأ عند النسائي وهي رواية شاذة عند النسائي في رواية شاذة. وانظر إلى فهم ابن حجر رحمة الله عليه. ابن حجر يرى وجوب الترتيب. لما ننظر كده في كتاب بلوغ المرام هتلاقيه ذكر الحديث دوت ها الحديث ايه ابدا بما يدعو الله به في باب الايه افتح كده متن هتلاقي ذكره فين باب الوضوء ها باب الايه ده يدل على ايه على انه يرى وجوب الترتيب لانه مساله فين ها في السعي. فلما يذكر الحديث هنا ابدأ بما بدأ الله به لانه يرى وجوب الايه الترتيب صح كده. فذكره ضمن احاديث الوضوء لانه يرى وجوب الترتيب كما ذكرنا روايه النساء روايه شاذة لروايه ابدأوا. طيب وهذا هو القول الذي دلت عليه الادله هذا هو القول الاقعد والاحوط هم جدا كلمة الأحوط ديت والأقرب للأدلة اللي هو إيه وجوب الترتيب وجوب ترتيب أعضاء الوضوء. فمن فعله منكسا عند شيخ الإسلام يرى التفصيل إن كان عامدا فوضوءه باطل وإن كان ساهيا طيب. وعند الشافعي والحنابلة يرونه ها أي التنكيس مبطلا للوضوء للناس والعامد وهذا هو الأحوط كما ذكرنا هو الأحوط. لما؟ لأنك إن خالفت الترتيب سهيا أو جاهلا أو عامدا أيا كان ها الذي يرى وجوب الترتيب يقول وضوءك باطل وصلاتك باطلة لأنها بنيت على باطل. طيب القول الثاني أو قول بقى الثالث الذي يرى أن الترتيب مستحب قول الحنفية والمالكية قالوا غاية ما في الفعل غاية ما في الأمر أن الترتيب ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على الوجوب. قلنا نعم الراجح أن فعله صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب ولكن هذا ليس على إطلاقه إذ إن هذا الفعل أي في وضوئه مرتبا أتى ليبين المجمل كما قال ابن عبد البر أن الآية تحتمل تنزلنا مثلا ها تنزلنا أن الآية ليست دليلا في مسألة ذكر ممسوح بين مغسولات فالسنة أتت تبين هذا الأمر كما ذكرنا في الأدلة الأولى لئلا نعيدها مرة أخرى أن سلم لم يرد عنه قط أنه خالف هذا الترتيب فصار فعله رغم أن الأصل فيه الاستحباب صار فعله هنا بيانا لواجب فأخذوا حكمه. قالوا أي الذي يرى أن الترتيب مستحب قالوا روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه قال ما أبالي بأي أعضاء بدأت ما أبالي إذا أتممت وضوئي يعني أدم أتمت الوضوء بيقول لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. نقول هذا ضعيف بل منكر والذي صح عن علي أنه سئل أحدنا يستعجل سيدنا علي بيسأل أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء قال لا حتى يكون كما أمره الله هذا هو المحفوظ عن علي أنه قال لما سئل عن الشخص يتعجل فيغسل عضوا قبل آخر قال لا حتى يكون كما أمره الله والذي أمر الله به في آية الوضوء واضح مسطور لا خلاف فيه. ولو صح هذا الأثر أي أثر ما أبالي إذا أثممت وضوئي بأي أعضائي بدأ. لو صح لحمل على التيامن لا على أعضاء الوضوء. يعني التيامن يعني بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى وبدأ برجله اليسرى قبل اليمنى. ده لو صح. بل نزيدكم من البيت شعرا أنه قد صح فعلا عبد مسعود أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره جمع يسار مياسر الشمال. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل توضأ فبدأ بمياسره قال لا بأس. صححه الدارقطني أخرجه وصححه. إذن قول علي قول ضعيف آسف اللي هو مروي عن علي يعني عن علي أنه إيه قال لا أبالي بأي أعضاء ما بدأت ضعيف. ولو صح يحمل على مسألة الإيه أنه بدأ بالشمال قبل اليمين. قلنا بل قد صح حقا عن علي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل بدأ بمياسره فقال لا بأس. وهنا مسألة فرعية أنا أتكلم عن الترتيب بين الأعضاء هذا الذي ورد فيه خلاف. أما مسألة البدء بالشمال باليسار في القدمين وفي اليدين هذه خارجة عن النزاع أصالة. لما؟ لأن الخلفاء لأن العلماء اختلفوا في ترتيب الأعضاء المختلفة. أما القدمين أما القدمان واليدان فتعاملان معاملة العضو الواحد. ثاني الخلاف وقع في ترتيب الأعضاء المختلفة رأس يد قدم هذه التي وقع فيها الخلاف. أما القدمان واليدان فالشرع قد عملهما معاملة العضو الإيه؟ الواحد. فلا حرج أن تخالف. نعم خالفت السنة وهذا مكروه أن تبدأ باليسار قبل اليمين. لكن أنا لن أتكلم عن إيه مش على المكروه أتكلم عن وضوء باطل أو صحيح. فالذي يرى أن الترتيب واجب يرى أن الذي نكس ونكس وضوءه إيه باطل. أما مسألة التيامن والتياسر ها نعم صح عن مسعود أنه قال لا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا أمر على الاستحباب بالإجماع. أجمع العلماء على أن الذي يبدأ بيساره في القدمين أو اليدين أنه مكروه. يدل على مسألة صحة الوضوء لمن بدأ باليسار قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم قال وامسحوا بأرجلكم. فهنا القرآن جعل اليدين والقدمين بمنزلة العضو الواحد. قالوا هذا مخرج الآية مخرج واحد فجعل الشارع اليدين والقدمين وعاملهما منزلة العضو الواحد. ولم يقل بوجوب التيامن إلا الشيعة وخالفوا إجماع الأمة. الإجماع على أنه لا يأثم الإنسان إذا بدأ بيساره غاية ما في الأمر الكراهة. وخالف الشيعة فأثموا من بدأ بشماله. قال النووي رتب الله الأعضاء الأربعة وأطلق الأيدي والأرجل. نقرأ كلام النووي رحمة الله عليه قال رتب الله الأعضاء الأربعة وأطلق الأيدي والأرجل ولو وجب ترتيبهما لقال وأيمانكم. قال كما أن اليدين كعضو تطلق على العضو الواحد ف فلم يجب فيهما الترتيب كالخدين. مش الواجب فيه خدين، تبدأ بالخد اليمين ولا الشمال، تعمل عضو ايه الواحد. يبقى لأن يعني المسألة تتسع علينا، المخالف الذي يرى استحباب الايه الترتيب عنده أدلة. من أدلته أول حاجة الفعل، قالوا الفعل يدل على الوجوب، رضينا عن ذلك. الثاني قالوا صح عن الصحابة الكلام عليه البادئ بالإيه باليسار، قلنا أن اليسار واليمين الشرع عامل اليدين والقدمين معاملة العضو الإيه والواحد. ومسألتنا في الترتيب بين الأعضاء الإيه المختلفة، واضح كده؟ طيب، من أدلتهم قالوا القياس، قالوا القياس على الطهارة الكبرى، إن وضوء طهارة صغرى، فنقيس الطهارة الصغرى على الكبرى، كما أنه في الطهارة الكبرى عندما تغتسل من الجنابة ما أوجب عليك الشرع لم يوجب عليك الترتيب بين أعضاء، بين الأعضاء في الطهارة الكبرى، بل قال أنسلم للرجل أفض عليك، ومتى وقف الإنسان تحت الماء فأفاض الماء على بدنه فقد حقق الطهارة الكبرى وارتفع حدثه الأكبر. فقالوا كما أن الشارع لم يوجب الترتيب في الطهارة الكبرى فنقيص عليها الطهارة الصغرى بجامع. احنا قلنا القياس الحق فرع بأصل لوجود جامع، قالوا كلاهما رفع للحدث، كلاهما وجه الشبه بينهما، كلاهما رفع للحدث. قال النووي ردا على ذلك، جميع البدن شيء واحد فلم يجب فيه الترتيب بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغيرة. من أدلتهم قالوا القياس أيضا على التيمم، يعني شوف كده في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بدأ بإيه؟ بذكر الوجه. طيب، ومع ذلك في السنة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تصنع هكذا، ضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بما ظهر بكفه يمينه على شماله ثم مسح الوجه. يبقى في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في الترتيب. الآية قالت في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمسح اليدين ثم الوجه. الجواب نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الوضوء طهارة غسل والتيمم طهارة مسح. الرد الثاني لا قياس مع النص، النص ورد في مخالفة الترتيب في التيمم ولم يرد في الوضوء. طيب، فرض آخر لذلك الذي ندين الله به وهو الأقعد والأحوط والأقرب وجوب الترتيب، فإنك إن خالفت قال الذي يوجب الترتيب وضوءك باطل وصلاتك باطلة، فالذي لا يوجبه لا ينكر عليك. أما إن أتيت بالوضوء مرتبا فالذي يرى مستحبا بصراحة. والذي يراه مستحبا لا يقول، لو أتيت به مرتبا الذي يرى الترتيب مستحب لن ينكر عليه. طيب، لذلك الخروج من خلاف مستحب وهذا هو الأحوط، والله أعلى وأعلم. ومن فعله ومن تركه ناسيا أعاد إذا كان في الوقت، ومن تركه ناسيا أو جاهلا أعاد إن كان في الوقت، أي أن الصلاة لم يخرج وقتها. فالإنسان يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل يديه ثلاثا، وهذه سنة بالإجماع، أتمضمض ويستنشق. وانظر إلى هذه اللطيفة من النكت، قالوا أن الشرع قدم المضمضة على استنشاق لشرف منافع الفم على الأنف. قالوا فالفم مدخل الطعام والشراب وبهما قوام الحياة، الفم محل الذكر، وهذا أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. الفم محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه مما يشرف به الفم على الأنف. أما الأنف قالوا فهي محل الأذى. عود إلى الفرض السادس ولا السابع ولا التاسع؟ ها، الفرض السادس من فروض الوضوء، وهي الموالاة. الموالاة هي المقاربة، لذلك يقال الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، توالي أخاك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب، قالوا، قال الشيعة هذه في علي تصدق وهو راكع، الله المستعان. الموالاة قالوا أن يوالي، أن توالي بين أعضاء الوضوء فلا تباعد بينها بعدا فاحشا. يعني إيه بقى الموالاة ديت؟ يعني الموالاة، أنت دلوقتي بتتوضى حضرتك، غسلت، بدأت بغسل اليدين والأنف والمضمضة وغسلت الوجه واليدين، فجاءك هاتف فرددت على المكالمة لوقت طال لربع ساعة، ثم عدت فمسحت بالرأس وغسلت القدمين، هنا نقضت الموالاة. نعم، أنت قد رتبت، لذلك في فرق بين الترتيب والموالاة. قد يقع الترتيب ولا تقع الايه؟ الموالاة. قد يقع الترتيب، هو الرجل عمل ايه؟ بدأ بالغسل الوجه واليدين ورد على الهاتف لربع ساعة حتى جفت أعضاء الوضوء. هو اللي جف؟ الذي غسله أولا، فلما عاد ما استأنف. إيه هو الاستئناف؟ أن تبدأ من أوله، فما استأنف وإنما إيه؟ أكمل. فهنا أتى بالترتيب ولا ما أتاش بالترتيب؟ ولكنه خلف إيه؟ زي إيه؟ يعني فكل ترتيب، فكل موالاة قد يأتي فيها ترتيب ولكن قد تخالف. بمعنى كل وتر قيام ليل لا عكس، كل ايه؟ وتر قيام ليل لا عكس. نشرح، رجل قام بعد المغرب فصلى 8 ركعات، طبعا ما فيش وتر قبل العشاء، الوتر بعد الايه؟ اجمع العلماء ان الوتر يكون من العشاء الى الفجر. طيب، فقام رجل يصلي قيام ليل بعد المغرب 8 ركعات، وبعد العشاء ما صلى إلى الفجر، هذا قام الليل أم لم يقم؟ قام الليل لأنه صلى بعد الغروب. هل أوتر؟ لا. فهنا قيام ليل ولكن ليس إيه؟ بوتر. آخر صلى طيب بعد العشاء وترا، فهذا إيه؟ قام وإيه؟ وأوتر، فقد يجتمعان وقد يفترقان. هنا أيضا عندنا مسألة الموالاة فيها أيضا أمر متفق عليه وأمر مختلف فيه. المتفق عليه أن التفريق اليسير لا يضر، التفريق اليسير لا يضر، بتتوضأ فغسلت الوجه واليدين، انقطع الماء 2-3-4، قالوا هذا التفريق يسير، وهذا رجع إلى العرف وإلى حالة الجو، يعني في الصيف يختلف عن الشتاء، فقالوا إذا انقطع الماء لدقائق معدودات هذا تفريق يسير لا يضر. اتفق العلماء. قال النووي: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. قال النووي: التفريق اليسير، وحد اليسير من الكثير العرف والزمن، فالصيف يختلف عن الشتاء. قال النووي بإجماع المسلمين: التفريق اليسير لا يضر. معي يا إبراهيم؟ طيب، إنما الخلاف في التفريق الكثير. وقالوا: وضابط التفريق الكثير بقدر ما يجف الماء على العضو في الزمن المعتدل، بقدر ما يجف الماء عن العضو. كما ذكرنا أنت يعني مسألة متصورة نذكرها، بس عشان أنا رجل وجعاني نصف. فقالوا: ها، من غسل الوجه واليد ثم رد على الهاتف. أنت للأسف يعني مع قلة العلم، مش هنقول مع الجهل، مع قلة العلم طرأوا ناس يعني والله العظيم عجائب. أنا كل مرة يعني مسألة إزاي إنسان يحافظ على التلفون ويسيب الوضوء. مرة كنت بخطب طيب في مسجد ما يعني، فالمؤذن ربنا يحفظه كده يعني ربنا يبارك فيه كده، هو كان طالب قهوة قبل الأذان كويس. فأنا بقى إيه، خلاص الأذان جه، هو جه أذن الراجل وأنا طلعت على المنبر، فبتاع القهوة جاب القهوة وجيه فشاور له، فالراجل ساب الخطبة وطلع شرب القهوة ورجع تاني. ده الخطيب، ده المؤذن يعني، فساب الخطبة وطلع ايه، الله مستعين والله. وكم الناس يضيعون خطبة الجمعة بعدم علم، أثناء الخطبة يجي له تلفون يرد. إنسان قال: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، رغم أنه بيتكلم ليه؟ لمصلحة. طب ماذا نفعل لو كان في مثلا أحد يتكلم أو يشوش؟ تشير فقط. لا يجوز للمأموم أن يتكلم إلا مع الخطيب فقط لمصلحة. المهم يعني نعود إلى مسألة التفريق. قالوا: التفريق الكثير الذي وقع في الخلاف هو ضابطه بقدر ما يجف الماء عن العضو. يعني أنت غسلت اليدين والوجه ثم وقع التفريق مثلا لعشر دقائق، فلما أردت أن تعود وجدت الأعضاء التي غسلتها إيه؟ جفت. هنا وقع الخلاف. طيب، القول الأول الذي عليه حنفية والشافعية والظاهرية أن المولاة سنة. مولاة سنة يعني تغسل العضو الأول والثاني ثم تكلم أمك أو زوجتك ثم تقوم فتكمل. قالوا: هذه سنة. وأدلتهم على ذلك قالوا: أن الله أمر بالأعضاء، بغسل الأعضاء في الوضوء، فكيفما وقع الغسل فقد امتثل العبد الأمر. يعني لغاية ما في الآية أمر بغسل كذا ومسح كذا، أنت قد أتيت به مرتبا. الأمر الثاني قالوا: نقيس على غسل الجنابة، غسل الجنابة بجامع أن كلاهما من الطهارتين. وأقوى دليل لمن يرى عدم وجوب الموالاة عند مالك بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه بال في المسجد في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها، فدخل المسجد ومسح على خفيه. قالوا: أن هذا فعل ابن عمر في حضور جمع من الصحابة ولم ينكر عليه، والذي دلت عليه الأدلة والله أعلى وأعلم هو قول الحنابلة والمالكية بوجوب الموالاة. وإن كان مالك بيراها يعني فرض على الذاكر دون الناس. قال مالك: من توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك المسح، أي مسح الرأس وغسل القدمين حتى جف وضوءه، قال إن ترك ذلك ناسيا فوضوءه صحيح، وإن كان عمدا استأنف. الشاهد من ذلك يعني القول الثاني هو وجوب الموالاة، وهذا دلت عليه الآثار المرفوعة عند مسلم من حديث جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر، رجل بيتوضأ فترك في قادمه موضع على قدر الظفر كده يعني لم يصل إليه الماء، فراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع قم، لا قم دي ما عندنا يا ابني، انت قم يا حبيبي انت بتكتبت قم يا ابني امسح يا ابني، قال ارجع استغفر الله فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال القاضي عياض هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته، يعني هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ييسر كل عسير وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هنا أن سلم يرى الرجل بعد أن توضأ في موضع في القدم لم يصل إليه الماء، أيهما أيسر أن يقول ارجع فاغسل قدمك أو قدمي، ولا ارجع فأحسن وضوءك، وضوء يتعم جميع الأعضاء. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، ولو كان غسل القدم يجزئ فقط لقال ارجع فاغسل قدمك، ولكن لما طال الفصل فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. يعني لو كانت الموالاة جائزة، هو رجل غسل وجهه غسلا صحيحا واليدين ومسح بالرأس، الخطأ فيه في القدم فقط، فلو كان يجوز الفصل بين أعضاء الوضوء لقال ارجع فاغسل قدمك فقط، لكن لما طال الفصل طيب قال ارجع يعني نعطي مثال، إنسان مثلا صلى الظهر طيب 3 ركعات ثم بعد أن سلم في الركعة الثالثة مات بالرابعة وهو في المسجد على باب المسجد تذكر أنه نسى ركعة، أو أحد ذكره فلان أنت صليت 3 بس، يعمل يرجع يجيب الرابعة ويسجد للسهو، لكن صلى 3 ثم ذهب إلى السوق وباع واشترى وتكلم وبعدها بساعة تذكر، ماذا يفعل؟ لما يعيد الصلاة في الحالة الثانية؟ طال الفصل وتكلم وجلس هو طيب نفس الأمر هنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي راح توضأ وعاد واختار الفصل، فلو كان الأمر قريب قال اغسل قدمه، فلما طال الفصل قال ارجع فأحسن وضوءك. قال القاضي عياض هذا دليل على وجوب الموالاة، وقاله أيضا القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم. وأيضا عن من أدلة الموالاة عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ده عند أحمد بسند جيد، وهذا أوضح في الدلالة، أن سلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، شيء كده قادر يعني الدرهم الماء وصله الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراوي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. أيضا من أدلة وجوب الموالاة فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يوالي بين أعضاء الوضوء وما ورد عنه التفريق، وعلى هذا عمل المسلمين سلفا وخلفا. عبود عبد الرحمن عامل ايه؟ طيب فمن غسل بعض اعضاء الوضوء ثم انصرف ثم عاد هذا اتى امرا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مفلح كما في المبدع قوله تعالى قال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، الايه قال لأن الأول شرط والثاني جواب، فإذا وجد الشرط وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عن جوابه وغسل الأعضاء. يعني بيقول إيه؟ عندي شرط، فعل الشرط وجواب إيه؟ الشرط. فعله إذا قمت، جوابه فاغسله، فعل الشرط وجواب إيه؟ الشرط. معي علي؟ ففعل الشرط إذا قمت، جوابه فاغسله، فدل على وجوب الموالاة وألا يتفرق. أما فعل ابن عمر لما أخر المسح، ابن عمر أتى بغسل القدمين واليدين ومسح الرأس ثم دخل المسجد فمسح على خفيه، قالوا هنا يحمل على حال الاضطرار لا حال الاختيار، يحمل على حال الاضطرار لا حال الاختيار. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله عليه قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال ابن حجر متفق عليه واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. هنا فوائد قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا الحديث له مناسبة قالها الشافعي، قال إن أهل الحجاز كانوا يقتصرون عند الاستنجاء على استعمال الحجارة، كانوا قديما مع قلة المياه وكانوا يكاتل الماء دائما بكل الشرب والطعام ومع قلة المياه، فكانوا يستعملون الحجارة عند الاستنجاء. قالوا وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم أصابه العرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على المحل النجس فتنجس الماء. نشرح ولا ما نشرحش؟ نشرح. لذلك الحديث دوت قالوا ايه من ادلة استخدام الكناية، سلم من ادبه صلى الله عليه وسلم، ها لم يقل ها يعني اذا ان اليد تقع على الذكر او على نجاسة، قال فانه لا يدري اين باتت يده، كناية عن احتمال وقوع اليد على نجاسة او على الدبر. فمن أدبه صلى الله عليه وسلم لم يقل ها إن تقع اليد على ظهر، بل قال لا يدري أين باتت يده. نشرح كلام الشافعي، كانوا قديما ها قال أهل الحجاز كانوا يستجمرون يستعمل يده أعزكم الله في إزالة الغائط من الظهر إذا قضى حاجته. قال والبلاد حارة وكانوا دوما أو معظمهم مع فقرهم ينامون بلا سراويل، بلا إيه؟ قمص، بلا سراويل، فلعله هو نائم تأتي يده ها على موضع الدبر فيقع في اليد ايه نجاسة. طب قام يصلي، معظم الماء فين؟ في اواني، ها فاذا وضع يده مباشرة في الماء نجس الايه الماء. ما الحل؟ قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع فيه يضع يده ايه اناء حتى يغسلها ثلاثا، او الشيء يغترف من الاناء فيغسل يده ايه خارج الإناء أولا ثم يضع يده. لما؟ قالوا لأن هذا قد يؤدي إلى نجاسة الماء إذا وضع يده التي يحتمل أنه نمست الدبر وقد يكون في الدبر أثر نجاسة. واضح كده؟ هذا مناسبة الحديث. فقولهم صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده فيه إيماء، حاضر. قال فيه ما إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على ثبوت الحكم لأجله. نقول تاني، الشارع إذا ذكر أي حكما ثم ربطه بعلة دل على ثبوت الحكم لأجلها. مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم يموت على إحرامه لا تخمر وجهه فإنه تلمذ فاء، إذا ما بعدها علة، فإنه يبعث يوم القيامة إيه قلبين، وكأنه يقول لا تخمر وجهه فيسأل لما، فإنه يبعث فلا يضع يده في إناء، لما؟ فإنه لا يدري. قالوا إذا ذكر الشارع حكما فأعقبه بعلة دل على ثبوت الحكم لأجلها. نقف عند مسألة حكم غسل اليد قبل غمسها في الإناء، هل هو واجب أو مستحب؟ فيها أقوال. تفضل عندك سؤال. تفضل. متواضع للذهن. لا لما انا ما جبت سيره ميه. الشافعي بيقول كانوا يستجمرون. قد يبقى لحظه افضل طرق ازاله النجاسه هي الماء. طبعا الافضل الجمع بين الاستجمار والماء، لكن كان لضعف ذات اليد وقله المياه كانت تدخل للايه؟ للشرب والطعام، فكان معظم استعمالهم للايه؟ للاستجمار بلا استنجاء بالماء. فقال قد يبقى بعد الاستجمار اثر بقايا اعزكم الله الغائط على موضوع الدبر، لان استجمار زيد غير استجمار عمر، هذا يفي بالاستجمار هذا يقصر. فقال قد يبقى اثر لغائط على موضوع الدبر، ثم هو نائم لا يدري قد تاتي الماء. لذلك قال العلماء من نام اصحى من نام في سراويله او نام وقد علم اين باتت يده. انسان نايم مثلا، ربنا يفك اسر المسلمين يا رب، انسان نام وايده متكتفه، هنا يدري اين باتت ايه يده. وبانتفاء الحكم وبانتفاء العله انتفى الحكم. سياتي ان شاء الله المره القادمه الكلام عن هذا الامر. جزاكم الله خيرا، احسن الاجابات ان شاء الله ممتازه. فين محمد فين؟ محمد خليفه ولا اسمه ايه؟ في غياب ابراهيم، في غياب بنبقى فيه. أحسن الله عليكم. أي سؤال تفضل. جزاكم الله خير.